قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولو كان الموسم مريضا بقوله أجل من مصر فإذن كلمه قياما أو صدقة أو وهو مخير. فأما الصوم فثلاثة أيام. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن سلم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بن كعب بن عروة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك آتاك الهوام. قال: نعم. قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخبرتك وصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو ينفق رجال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الترجمة والتراجم التي بعدها، التراجم الثلاث التي بعدها، تتعلق بالجدية التي تحصل نتيجة لحصر الرأس عند الحادث إلى ذلك. والإمام البخاري رحمه الله أورد هذا في كتاب المحفر، مع أنه ليس متعلقا بالمحفر، ولعل السبب في هذا أن الآية التي ذكر الله عز وجل فيها حكم المحفر اشتملت على هذا الحكم، وهو فدية الحلق بسبب الأذى الذي يحصل في الرأس نتيجة لكثرة القمل فيه. لأن الآية التي نزلت في الحديبية وفي حكم المحفر وأنه ينحر مستيطرا للهدي، فيها نفسها جاء فيها بيان حكم الحاجة إلى حلق الرأس من أجل التخلص من الأذى الذي فيه، وأن على من حلق فدية بسبب ذلك. ولئن يقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، لئن أحصرتم فنكثر من الهدي لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، إن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة من نسك. لعل هذا هو السبب الذي جعل البخاري رحمه الله يجعل هذه الأبواب المتعلقة بفدية الأداء أو حلق الرأس بسبب الأداء في ضمن أبواب المحفر، لأن الآية التي نزلت في الحديبية في بيان حكم المحفر وأنه ينحر مستيسرا للهدي هي أيضا مشتملة على بيان هذا الحكم، وهو أن حلق الرأس بسبب الأداء فديته ذبح شاة أو إطعام مساكين أو قيام. وقد جاءت السنة مبينة حال النسك وكذلك الصيام وكذلك أيضا الإطعام. وفي حديث كعب بن حجرة رضي الله عنه هذا، وذلك الطرق الأخرى التي وردت بهذا الحديث فيها تفسير السنة في القرآن، وذلك أن الفدية مجملة في القرآن، لأنه قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولا يعرف مقدار الصيام، ولا يعرف مقدار النسك، ولا يعرف مقدار الإطعام، لأن الآية مجملة. والسنة جاءت وفسرت هذا الإجمال وبينت هذا الإجمال في هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الذي حصل لبعض الحجرة في الحديبية أيضا، ولهذا الآية نزلت مشتملة على هذين الحكمين: حكم المحفر الذي حصل في الحديبية، وحكم فدية الحلق بسبب الأذى، وهو قد حصل ايضا في الحديبيه لهذا الصحابي الجليل كعب بن حجره رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذه الترجمة إنما جاءت لتفسير الآية وبيان الآية وبيان سبب نزولها، وأن قصة كعب بن عجرة وما حصل له كان هو سبب نزول هذه الآية وبيان حكمها. وفيه كما عرفنا بيان السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، وفيه بيان أن القرآن لا يستغنى عنه ولا يستغنى به عن السنة، وأن من يقول لأنه لا يأخذ الأحكام إلا من القرآن ولا يأخذها من السنة هو غير مؤمن بالقرآن والسنة، لأن السنة لأن القرآن جاء في الأمر باتباع السنة والأخذ بما دلت عليه السنة، ولا يمكن فهم القرآن إلا بمعرفة السنة. ولهذا والله عز وجل ذكر الفرائض والصلوات ذكرها الله عز وجل وأوجبها، ولكن كيف نصلي؟ كيف عرفنا أن الظهر 4 ركعات وأن العصر 4 ركعات وأن المغرب 3 ركعات وأن العشاء 4 ركعات وأن الفجر ركعتين؟ أن الفجر ركعتين كيف عرفنا هذا؟ ما عرفناه إلا بالسنة، ما عرفناه إلا بالسنة. ولهذا الله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا في قصة المرأة التي سمعت بعض الصحابة يلعن النامصة والمتنمصة قالوا ما لي لا ألعنهما ولعنهما في كتاب الله عز وجل. وقالت امرأة لقد قرأت المصحف من أوله إلى آخره فما وجدت فيه لعن النامصة والمتنمصة. وقال إن كنت قرأتيه فقد وجدت فيه. يقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا هذه الآية التي معنا ففدية من صيام أو صدقة أمه، ما مقدار الصيام؟ هل هو يوم أو يومين أو ثلاثة أو 10 أو 5؟ محتمل مجمل. ما مقدار النفق؟ هل هو شاة أو بقرة أو بدنة؟ وما مقدار الإطعام؟ هل هو إطعام 10 مساكين؟ إطعام 60 مسكين؟ إطعام 3 مساكين؟ أقل أو أكثر. في آية السنة وبينت أن الإطعام أن الذبح يكون شاة وأن الإطعام يكون 6 مساكين وكل مسكين نصف صاع وأن الصيام 3 أيام فلا يخرج له. والسنة مفسرة لكتاب الله عز وجل. قال وهو مخير، يعني أن الذي يحلق رأسه مخير بين هذه الأمور، يعني ليست مرتبة بل ليست على التقييد بل هي على التقييد، أي أن الإنسان إن شاء أن يذبح شاة فعل، وإن شاء أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع فعل، وإن شاء أن يقوم 3 أيام فعل. ومخير لأن الآية جاءت في أول الدالة على التقييد، والسنة أيضا كذلك جاءت لبيان التخيير لأنها جاءت كما جاءت للسنة افعل كذا أو كذا أو كذا. وفي بعض الروايات إن شئت فافعل كذا وإن شئت فلا كذا وإن شئت فافعل كذا. إذا هذه الكفارة أو هذه الفدية التي هي فدية الحلق الرأسي هي على التخيير وليست على التخيير. قال باب قول الله تعالى او صدقه وهي اطعام 6 مساكين. وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا قيل قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ان كعب بن عجره حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبيه ورأسي تهابة قلبا وقال لأجيب هوام قلت نعم قال فاحلق رأسك أو قال احلق. قال قيل نزلت هذه الآية ومن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو ستة ما تيسر. وهذه ترجمة أخرى عقدها خاصة بإطعام ستة مساكين، لأن البخاري رحمه الله أتى في أربع تراجم لهذا الحديث في هذا المكان. الترجمة الأولى بتفسير الآية، والترجمة الثانية تتعلق بالإطعام، والثالثة تتعلق بالصيام، والرابعة تتعلق بالنسك. وأتى في حديث ثابت بن عمرة في هذه المواضع الأربعة بألفاظ مختلفة وبأسانيد مختلفة، لأن البخاري رحمه الله كما عرفنا يورد الحديث من طرق متعددة ليستدل به على مسائل، ولكنه مع التكرار يكون هناك قواعد جديدة في المواضع المقررة، فلا يكون متفقا، لا تكون المواضع متفقة بالأسانيد والمتون، وإنما يكون بينها فرق، وإنما يكون بينها فرق، ولا يوجد اتفاق بالأسانيد والمتون إلا في غاية النجرة. كما عرفنا في حدود 20 موضعا من المواضع الكثيرة التي بآلاف أحاديث مكررة، ومع ذلك الاتفاق بالإسناد والمتن إنما حصل في حدود 20 موضعا فقط، وأما الباقي وهو ألوف فإن موضع التكرار فيه فائدة جديدة عن الموضع الأول الذي أورد فيه الحديث. هنا أورد حديث ثابت بن عزرة بلفظ آخر وبإسناد آخر، وأورده من أجل الاستدلال على الإطعام وأنه يطعم. طبعا ستة مساكين الفرق مثل وعاء يحتوي على مقدار ثلاثة آخر وقسم على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فإذا حديث ابن عزرة دلنا على أن الإطعام يكون لستة مساكين وأن كل مسكين له نصف صاع، فتكون كفارة ثلاثة آخر، فتكون فدية ثلاثة آخر لكل مسكين نصف صاع. قال باب الإطعام في فدية نصف صاع. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال باب قول الله تعالى أو صدقة. التفسير لصدقة يعني هذا نصف صاع. قال باب أن يطعام في فدية نصف صاع. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبحان عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزل في خاصة وهي لك عامة. قمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمل يتناشر على وجهي وقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاك. فقلت لا. فقال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهذه ترجمة فيها تتعلق ببيان مقدار ما يعطى لكل مسكين وأنه نصف صاع، يعني فيها التصريح على ذلك. وقد سأله الرسول صلى الله عليه وسلم هل يجد جهدا فقال لا، فخيره بين الإطعام والصيام. فهذا لا يعني لا يدل على أن الإطعام على أن النسك مقدم وأنه لا ينفقد إلى الإطعام والصيام إلا إذا فقد النسك، لأن القرآن جاء مجمل والروايات الكثيرة جاءت أيضا مخيرة. فيكون سؤاله إياه عن هل يجب شاكا ليخيره بينها وبين الاثنتين باقي الليل، لكن إذا لم يجدها يخيره بين الاثنتين الباقيتين، يخيره بين الاثنتين الباقيتين. ثم أيضا هذا يفيدنا بأن الأولى هو ما كان أنفع، هو ما كان أنفع. ومعلوم أن الشاة أنفع من الطعام كثير المساجين وأنفع من الصيام، لأن الصيام نفعه قاصر لا يتعدى إلى الغير، والطعام كثير المساجين نفعه متعدي، فذبح الشاة وإطعامها للفقراء المساجين نفعه متعدي. فمعلوم أن ذبح الشاة توزيع على عدد من المساجين أفضل وأولى من الطعام كثير المساجين، ولكن التقدير موجود وليس هناك تقدير، وأن التقدير إنما هو بين الأطعام وبين الصيام، وأنه لا يؤتى أحدهما إلا بعد عدم وجود الصدقة أو الشاة أو الفتك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سأله وأجابه بأنه لا يجد، فأخبره بأنه يفعل أحد الاثنين، لكن لو وجد من أكل خيره بين حولين الاثنين الباقيين لما هو نص الأحاديث الأخرى الذي قال افعل كذا أو افعل كذا أو افعل كذا. وفي بعض الروايات إن شئت فانجح، إن شئت فأنت تكون فقير، وإن شئت فقم ثلاثة أيام. إذا هذه الترجمة أتى بها من أجل بيان مقدار ما يعطى لكل مسكين، وأنه نصف، وأن المساكين ستة، ونصيب كل واحد منهم نصف المجموع ثلاثة أعضاء. قال باب أن يمسك الشاة. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه، فقال أن يجيك هوامك؟ قال نعم، فأمره أن يحلق وهو في حديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وحمله يسقط على وجهه. وهذه الترجمة تتعلق بالنسك وعن الفشاد، وقد أورد البخاري رحمه الله يعني هذا الحديث من هذه الطريق مستدلا به على أن الشاد على أن النسك الذي جاء ذكره في القرآن المجملة لأنه مفسر بهذا الحديث ولهذه السنة، وأن المقدار ياك ليست بدنة ولا بقرة وإنما شاة، لكنه لو أتى بهدية أكبر يعني المطلوب يحصل، وأولى لأن أشياء لأن البقرة أنفع للفقراء والمساكين والبدنة أنفع للفقراء والمساكين، ولكن الذي يعني يجب ولا أقل منه عند الاختيار هو شاب، كما جاء التنقيب عنها في هذا الحديث. قال باب قول الله تعالى فلا رفث. وقال حدث هذه الترجمة ذكر فيها الصيام لأنه ما عقد له ترجمة خاصة كما عقد للنسك

من محظورات الاحرام التي تحل قبل الدخول فيه والتي هي مباحه قبل الدخول في الاحرام. واما الباحث من القول والدليل من القول فهذا ممنوع قبل الاحرام وبعد الاحرام، ولكن النهي عنه في حال الاحرام لكونه اشد، وهو من جنس النهي عن الذل في اخر الحرم. فلا تظلموا فيهم انفسكم، والظلم منهي عنه في جميع السنه وفي جميع الشهور، ولكنه بالنسبه للازمان الفاضله يزداد ويشتد خطوره. وكذلك هنا الفحص من القول والبديل من القول ممنوع في جميع الاحوال، ولكنه يكون اشد ويكون اعظم اذا كان الانسان متلبس لعباده عظيمه التي هي عباده الحج الذي يتقرب به الانسان الى ربه سبحانه وتعالى. من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يسبق، المسؤول يقول يسبق يعني للسوق والمعاصي، الجزء هو الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله، الجزء الدخول والخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والبديل والباحث من القول هو داخل تحت هذا، يعني على تفسير من الفائز ان الغفل والباحث من القول ايضا هو داخل تحت الدخول، لان هذا من الدخول هذا من المعاصي. فإن تأتي بفاعل من القول والدليل من الكلام يعني أيضا هو داخل تحت هذا. وإذا الفسوق لفظ عام يدخل تحته كل ما هو خروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم فيه بيان فضلة الحج الذي يخلو من هذا، وأن صاحبه يرجع كيوم وليلة أمه، يعني معنى أن يرجع عالم من الذنوب. ومعلوما أن الإنسان الذي لا يحصل منه الجزء وإنما يحصل منه الطاعة والامتثال والإقبال على الله عز وجل، هذا معلوم أن التوبة موجودة في حقه. قد عرفنا فيما مضى أن الأعمال إذا وجبت فإنها تكفر السيئات، كما جاء في حديث الجملة هي عمرة الخالق لما بينها، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا الحج المبرور الذي حصل فيه الامتثال والاستسلام والانقياد والخضوع لله والانتصار بين يديك، هذا فيه التوبة. فإذا أن ذلك أنه يعني يأتي بالحج وهو مصر على المعاصي ثم يقال انه لم يحصل منه الجزء ولم يحصل منه يعني الفسوق، بل الانسان يصر على المعاصي ويفكر فيها ويتحين فرص للانقضاء عليها لا يقال ان هذا سلم من الفسوق، بل هذا وجد منه الاصرار على الفسوق والاصرار على المعاصي. فالذي يحصل منه الابتعاد عن ذلك والإقبال على الله والانتصار والتدلل والخضوع بين يديه سبحانه وتعالى، ويحصل منه بر الحج الذي فيه الاتيان بكل ما هو طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والحذر من كل ما هو معصية لله ومعصية لرسوله عليه الصلاة والسلام، الذي يكون كذلك يرجع يوم وليلة أمه، يرجع يوم وليلة أمه يعني معناه مقيم الذنوب، يعني كبار الصغائر، لكن يعني معناه انه في توبه من الكبائر. والذي يتذلل ويخضع الى الله عز وجل ويبكي على ذنوبه ويستغفر ذنوبه ويقلع من الذنوب ويتوب الى الله عز وجل، هذا هو الذي يحصل له عنه قيام الجنة. واما الانسان يبذل في الحج ويفكر في المعاصي ويتمنى ان يظهر بالمعاصي، هذا لا يقال انه لم يقل ولم يقل، بل وجد منه الفسوق والاصرار على الفسوق والاصرار على المعاصي. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه جاء عنه انه قال لا صغيره مع الاستغفار ولا كبيره مع الاصرار، لا صغيره مع الاصرار ولا كبيره مع الاستغفار، يعني معناها ان الكبيره إذا وجد معها الحياء والخجل والندم والاستغفار والإقلاع والانتصار بين يدي الله عز وجل فثلاثة وبين حزن حتى تكون في علاج الصغائر. وإذا وعفتها الصغيرة إذا قعدها قلة الحياء وقلة المبالاة وقلة الاهتمام وأنه لا يبالي بها ويصر عليها بعض وتصبر تكون في علاج الصغائر. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الإصرار. الكبيرة مع الإصرار والندم فتلازم والصغيرة مع الإصرار وقلة المبالاة والاهتمام وعدم الخجل والندم والحياء من الله سبحانه وتعالى بعضهم وتصبح حتى تكون في حي الكبائر. قال باب قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حر ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به سواء عدل منكم اصاب الحلال فاجزى للمحرم الصيد اكله ولم ير ابن عباس وانس بالذبح بأسا وهو غير الصيد نحو الابل والغنم والبقر والدجاج والخيل يقال عدل ذلك مثل اذا كسرت ابل فهو زينه ذلك قياما قواما يعدلون يجعلون عدلا. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة انه قال انطلق ابي عام الحديبية فاحرم اصحابه ولم يحرم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم ان عدوا يغزوه فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما انا راى اصحابه فضحك بعضهم الى بعض فنظرت فاذا انا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فاثبته واستعنت بهم فابوا ان يعينوني فاكلنا من لحمه وخشينا ان نقتطع فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم ارفع فرسي شاوا واسير شاوا فلقيت رجلا من بني غفار في زوج الليل قلت اين تركت النبي صلى الله عليه وسلم قال تركته بتاكل وهو القائم السقيا فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله إنهم قد خشوا أن يقتطعوا جودك فانتظرهم. قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة فقال للقوم كلوا وهم محرمون. وقال أبو عبد الله شأوا مرة هذه الترجمة التي ذكرها عبد الله هذا بناء على أنه تقدم عن الكتاب الذي مر كتاب المحفر وجزاء الخير المحفر وجزاء الخير ثم ذكر أبواب تتعلق بالمحفر وغيره ثم بدأ أو ذكر ما يتعلق بالخير وفي بعض النقط ذكر الكتاب المحفر له كتاب مستقل وجزاء الخير له كتاب مستقل. والبخاري رحمه الله أورد في أول ما يتعلق بالخير الآية أو الآيات الكريمة المتعلقة ببيان تحريم الخير على المحرم والصيد البري بخلاف البحر وجزاء من حصل منه الصيد وبيان جزاء وأن هذا الجزاء جاء في القرآن. والبخاري رحمه الله لما ذكر الترجمة المتعلقة بجزاء الصيد أورد الآية وفي بعض النسخ اقتصر على ذكر الآية

في أي زمن، سواء كان للصحابة في حكم أو ليس لهم في حكم. ولكن لا شك أن الأولى والأظهر أن ما حكم فيه الصحابة بالمماثلة فحكمهم أولى. والذي ينبغي أن يصار إلى حكمه ولا يحتاج إلى أن يحكم اثنان من العدول يحكمون بالمماثلة ما داموا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين حكموا بالمثلية، فإذا يعتبر حكمهم ويصار إلى حكمه ولا يحتاج الأمر إلى أن يحكم اثنان كما جاء في القرآن يحكم بذل وعدل منكم، لأن الصحابة هم أعدل العدول في هذه الأمة بل وفي الأمم كلها، لأنهم خير البشر بدل الأنبياء والمرسلين. فإذا حكموا بحكمه أو كبر عنهم بيان مماثلة في شيء من الأنعام بأنه المماثل كلام الخير فإنه يقال إلى ما جاء عنه فيه حكم ولا يحتاج إلى تحكيم أحد. أما مثل من النعم لهذا جاء عنهم أن النعام فيها بقرة فيها بدنة وأن حمار وحشه بقرة، وجاء في أحكام متعددة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بيان المماثلة بين الصيد الذي يصاد وبين المثل من النعم الذي يجب أن يدفع جزاء لذلك الصيد الذي يصيد، أو كفارة طعام المساكين أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك القيام، يعني عدل الإطعام قيامه. وقد اختلف في بيان مقدار بالنسبة للكفارة لأنه ما جاء فيه تحديد، يعني ما يكون بالنسبة للإطعام وبالنسبة للقيام الذي يكون مكان الإطعام. ومن العلماء من قال انه يعني قيمة يعني الحيوان الذي يكون عوضا عن الصيد قيمتها طعاما لما يقابلها من الطعام او ما تستحقه من الطعام، ثم ما كان من القيام عدل ذلك يعني عدل الاطعام قيام. قد اختلف في ذلك منهم من قال ان عن كل نصف قاع عن كل نصف قاع قيام يوم قياسا على ما جاء في حق فدية حق الرأس، ومنهم من قال غير ذلك قياسا على كفارة اليمين، يعني كفارة اليمين عن 10 مساكين أو قيام 3 أيام، يعني معناه أنه يكون يعني 3 أيام تعادل 10 مساكين، وفي كفارة وفي فدية الأذى 3 أيام تعادل 6 مساكين. فقد اختلف لذلك على أقوال متعددة، وأكثر العلماء على أن الإنسان مخير بين هذه الأمور الثلاثة، ومنهم من قال إنه مقدم المثل ولا يقار إلى غيره إلا إذا لم يوجد المثل. قال باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله ولم يره ابن عباس لعنة بالذبح بعثا وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والسكاد والخيل. المحرم ممنوع من قتل الصيد وذبحه، ولكن الأشياء التي ليست بصيد له أن يذبحها وهو محرم، له أن يذبح الإبل والبقر والغنم والدجاج والأشياء التي هي ليست بصيد، الأشياء هو ممنوع من الصيد. وأما الأشياء التي هي ليست بصيد فإنما هي إما بهيمة أنعام أو أشياء أخرى يعني مستأنسة, وهي من الأشياء التي تربى في البيوت وليست من الأشياء التي تخاف في البلاد أو في البر. المحرم أن يذبح الجمل ويذبح البدنة ويذبح البقرة ويذبح الفيلات ويذبح الدجاج ويذبح الأشياء التي هي ليست في خير, وإنما الذي هو ممنوع منه الخير. قام يقام عدل ذلك مثل, يعني أراد أن يفسر بعض الكلمات التي جاءت في الآية أو في الآيات, قال عدل ذلك قياما, عدل ذلك قياما, قال يقال عدل مثل وعدل زنا, يعني عدل كذا زنا كذا, يعني مثله في الوجه. فإذا قيل عدله يعني مثله, يعني البدن النعامة يعني عدلها أي مثلها بدنة, ويكون جزاؤها من الذي معانا عليه أن يذبح بدنة, يعني جزاؤه بدنة. وإذا ذهب قتل حمار وحش يذبح بقرة, يعني البقرة من الحمار وحش يشبهه بينها كذا, يعني كذا عدل كذا يعني مثله, عدل ذلك يعني مثله, عدل ذلك قياما يعني مثله. وأما عدل فهي بمعنى الزنا, عدل كذا زنة كذا, عدله كذا يعني قنطارا أو كذا يعني قناطير أو قرابير أو ما إلى ذلك من الأوزان, عدله بمعنى زنة به. قال قياما قواما, قياما يعني هذه الآية التي بعدها, قال وكذا حرم قياما للناس, قياما يعني قواما. قال يعدلون يجعلون عدلا, يعدلون لأن كلمة يعدلون أتى بها بمناسبة العدل, عدل ذلك يعني مثل ذلك, يعدلون يجعلون عدلا يعني مثلا. والذين كفروا بربهم يعدلون, يعني يعدلون به غيره من الأشياء التي يعبدونها مع الله عز وجل, بل هم قوم يعدلون يعني يسوون بين الله وبين غيره, ويجعلون غير الله مثلا له, تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويعدلون يعني يجعلون عادلا يعني مثلا, لأنه أتى بكلمة يعدلون لأنه جاء في القرآن يعدلون, ومقصود بها أنهم يجعلون غيره مثلا, فهي مثل قوله عادل يعني مثل, يعدلون يجعلون غيره مثلا, عادل كذا يعني مثل كذا. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أنه قال انطلق أبي عام الحديبية وأحرم أصحابه ولم يحرم, وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم, وبينما أنا مع أصحابه فضحك بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نحتقى, فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا, فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم, قال تركته بتأخذ وهو قائم للسقيا, فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم, قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلا, فقال للقوم كلوا وهم محرمون. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى بترجمة, وفي باب إذا صاد الحلال خيرا فأهدى منه للمحرم أكله, يعني أكله المحرم له أن يأكل من الصيد الذي يصيده الحلال الذي كان حلالا ويهديه إليه، فإن له أن يأكل، ولكن هذا مشروط فيما إذا لم يكن من أجله. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رد هدية أهدية إليه من صيد، وحمل هذا على أنه صاده من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. المحرم إذا صيد شيئا من أجله لا يأكل، ولكن الحلال إذا صاد شيئا أخذه من أجل المحرم ثم أهدى للمحرم منه شيئا فإنه يأكل. وحديث أبي قتادة أن هذا قبيح، لأنه صاد ثاني الرسول وأكل منه أصحابه وبقي معه قبله، وكان لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان ذهب هو جماعة إلى جهة فيها عدو، ولما اتجهوا إلى أن يلحق بالرسول عليه الصلاة والسلام أحرموا إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم، وبينما هم يمشون وكان مشغول أن يخطف نعلة كما جاء في بعض الروايات، فسمع ضحكهم يضحكون فرفع رأسه لسبع ضحكه وإلى حمار يجري، فلحق هو أثبته يعني يعني أصابه حتى لم يتجاوز مكانه، فطلب منهم أن يعينوه فأبوا أن يعينوه لأنهم محرمون، أبوا أن يعينوه لأنهم محرمون، فتولاه لنفسه وأكل، ثم إنه لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم وكان يحرك بعيره تارة ويسرع فرسه تارة ويمشي الهوينة أو على مهل تارة أخرى، حتى لحق الرسول صلى الله عليه وسلم وكان خشي أن يقطع وأصحابه دون رسول الله عليه وسلم، يعني يأتي عدو يحول بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما لحق الرسول عليه الصلاة والسلام وكان لقي رجلا في جوف الليل وسأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إنه قائل بفرسه بساهم وهو قائم بالسقي، يعني ذكر يعني انه في مكان وانه يتوقع ان يكون قائل في مكان قلع السقيا، يعني ذكر المكان فرس فيه والمكان الذي يتوقع ان يكون فيه. ثم انه لحق بالرسول عليه الصلاه والسلام وقال ان اهلك يعني اصحابك الذين ورائي يقرؤون عليك السلام رحمه الله ويطلبون منك ان تنتظرهم لانهم يخشون ان يقطعوا دونك، يعني ياتي عدو ويصل بينك وبينهم. ثم انه اخبره بانه معه لانه قال عمر وحي وان معه فضلا، فالرسول قال لهم كلوا وهم محرمون. وهذا هو محل الشاهد من الترجمه، لان الحلال اذا صاد صيدا واهدى منه للمحرم فإن المحرم يأكل من السيد الذي صاده الحلال وأهداه للمحرم، لأن أبا قتادة رضي الله عنه وأرضاه صاد حمار وحش وهو حلال غير محرم، وأهدى للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمون فأكلوا من تلك الهدية التي أهداها لهم أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا هو محل الشاهد، وهو ليس فيه شيء يتعلق بجزاء الصيد، ولكن فيه شيء يتعلق بحكم الصيد، وأن المحرم لا وأن المحرم يأكل من الصيد الذي صدر الحلال وليس بيتعرض للجزاء. والبخاري رحمه الله ما ذكر أحاديث ولا غايات لأنه لم يثبت لأنه لم يثبت على شرطه شيء مما يتعلق بجزاء الصيد، ولكن القرآن كما جاء بهذا، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جاء عنهم آثار في ذلك، المرجع في ذلك إلى آثار الصحابة، وإذا لم يوجد لهم آثار لبيان المثلية فإنه يحكم اثنان

صعب الجسام الذي والذي أهدى إلى السلام وقال إن هذا موضوع الشيخ إلا محروم قالوا هذا خلع مجر هذا ما خلع لكن فيها شبه حتى لو ما قبل ويكون بالتكبير ويكون بالتلبية ثم هذا يجعل حقا بكرة.